أيها الإخوة، هذا هو الشريط 12 من شرح كتاب الطلاق من بلوغ المرام. إذا جاء في غير بيت زوجها وهي زائرة مثلا فإنها ترجع إلى بيت زوجها، أما إذا كان ساكنا يعني يكون زوجها قد استأجر لها مكانا آخر غير بيته الذي عندكم فهي تبقى فيه. نعم. ها؟ إذا كان الرجل رحالة الرجل، نعم نعم، يعني ما له مقر هنا تنظر آخر مقر مات فيه وتبقى فيه. ها؟ هنا دون انتقال، إلا إذا كان مثلا في بر ما عند أحد تخشى على نفسها. نعم. إيه نعم، مو بالخروج العادي. لماذا لا نحمل حديث مريعة لأنه خروج الانتقال لا خروج التمتع، أن تخرج تشتري أو تزور، مع الأمر واحد وإن كنت في بيتك. نعم، لكن كأن العلماء رحمهم الله يقولون المراد أن لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، لأنها إذا خرجت ربما تتعرض لمن يخطبها أو ما أشبه ذلك. ولما كانت المحادة يحرم عليها ما لا يحرم على المطلقة شددوا فيه. نعم. شيخ بارك الله فيك، ذكرتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يجتهد برأي قد يجتهد ويحكم اجتهاد. نعم. ثم ينزل القرآن الكريم بما يخالف ذلك. نعم. هل إذا كان حكم القرآن بعد ذلك بعد اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم فترة موجودة من الناس لا أحفظ شيئا يكون من الناس المسوخ في هذه المسألة، ولكن يكون من المخصص مثل إلا الدين كما جاء في الحديث في الاستشهاد. وأما عاد ما تبين أن الله سبحانه وتعالى عاتبه عليه فهذا شيء آخر، مثل عفى الله عنك لما أذنت لهم، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، وما أشبه. انت لا طيب، تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم لزوم المرأة التي مات عنها زوجها بيتها؟ نعم، إذا توفي عنها زوجها فما حكم لزومها البيت؟ تلزم. ما الدليل؟ ما يكفي المرأة، لأن المفروض أنك ما غيبت من الحديث، ما غيبت؟ المشكلة. نعم. أحسن. والأصل في الأمر، الأصل في الأمر الوجوب. نعم. متى يجوز لها الخروج؟ خالد بن حامد، يجوز لها الخروج عند الحاجة. داود، إذا خشيت من محذور، إذا خشيت من محذور يعني يقتحم عليها أحد البيت أو يعني المرور تخرج تحول تحول يا شيخ من البيت او تخرج لحاجتها. لا، انا اريد تحول من البيت. نعم شيخ، اذا خشيت ان يدخل عليها البيت او على نفسي. نعم على نفسي. احمد، او عقلي. والمال اذا خافت على مالها. طيب، إذا كان بيت مستأجرا فتمت المدة فحولت

تحملت منها هل يجب عليه اعتذارها إلى قادم؟ إذا تأكد هذا فإنه يعتذر. نعم، ولكن ظاهر منه هذه الحال لو استلحق الولد فإنه لا معارض له. نعم. حتى إذا توفى عنها زوجة وهي أمة عليها عدة. إذا توفي عنها زوجها وهي أمة وجبت عليها العدة. نعم. المهم عرفوا ولا لا الآن، لكن الكلام الذي جاء في الكتاب إذا مات عنها سيدها، وسيدها ليس بزوجها. هنا ذكرنا في نكاح الحمى شروط النكاح ثلاثة شروط، وإذا أخذ العقد الحر هل فيه شروط؟ وش تقولون؟ يقول نحن عرفنا أن الحر لا يتزوج الأمة إلا بشروط، فهل الرقيق لا يتزوج الحر إلا بشروط؟ نعم، الرقيق لا يتزوج الحر إلا بشروط. لا ما في شروط على الإطلاق. لكن بعض العلماء يقول إن لأوليائها أن يعارضوا، لأوليائها أن يعارضوا، لأنهم يرون أن فقد الحرية فقد للكفاءة. عرفت؟ إذا أخذ الرقيق حرة ماذا يكون أولاده؟ أحرار. أحرار. في إشكال من الحرة هنا أحرار أولاد العبد من الحرة أحرار هنا من الأمة أرقة للأم هنا هذا هو دائما اشتغل هذا الاستثناء. نعم رحمه الله إليه قلنا خروج المرأة للحاجة يدخل فيها المدرسة، وإن كان يعني التنبيه يعني لا يكون في حاجة ثانية يكون أحنا أضمي هي وإن لم تكن في حاجة فالناس يحتاجون إليها، المدرسة يحتاج إليها. والله الموظفة ما أدري، موظفة إذا كان في عمل خيري فهي كذلك تخرج بالنهار وترجع بالليل. نعم. يأخذون بظاهر النصوص ظاهر الآية ما هو الآية، يعتبرون قول ابن عمر كغير من الناس. نعم. والله أنا في نفسي من هذا يعني شك، يعني رأي الظاهرية لا شك أنه قوة، لا شك أنه قوة، وإذا لم يكن في حديث مرفوع وخصص عموم الآيات فالواجب رفض ظاهر الآيات حتى لو صح الأثر، لو صح الأثر، لأن يعني عموم النصوص أقوى من قول الصحابة. عمر نقول المرأة التي زنت يجب على زوجها أن يضعها ليلا إجابة يا شيخ، ولا نقول نراغبهم في ذلك؟ لا ما نجب عليه، يعني عسى أن نصل إلى درجة الترغيب أو الجواز، لأن كثيرا من العلماء يقول يجب أن يتجنبها خوفا من أن تكون حملا. شيخ الله يذكرنا أن الحامل انها النفقه والسكنه من غير حمل، استدلنا بعموم قوله تعالى ان كنا ولا في حمل فامسكوا عليهن حتى يضعن حملهن. نعم. قد يقول قائل ان الحديث ذكر في الايه انما ذكر النفقه فقط والسكنه لم تذكر. نعم. كيف يعني نقول لها ان لها السكنه ولم يات دليل؟ نقول النفقات كما قال العلماء في تعريفها كفاية من يمون طعاما وشرابا وكسوة ومسكنا، فإذا أطلقت النفقة دخل فيها السكن، وإذا قلنا بينهما صار لكل واحد معنى. نعم. الشيخ هل على أفلام ليس عليها نعم ولا لا تريد عليه حد؟ طيب شرفي عندك سؤال؟ نعم. يقول الشيخ الوالدة في بقاء المتوفى عنها زوجها أو المطلقة الباقية في بيتها، هل مراد عدم التحول أم عدم الخروج الشرط وما أشبه؟ لا عدم التحول، اما الخروج للضروره فلا باس به. وقل الترفع يا شيخ او لا يجوز. لا يجوز. نعم. ما هو صحيح. شيخ الزنا اذا زنت المراه وحملت من الزنا تجنبها زوجها، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الاعانة او يطلق او يبقيها عنده؟ يجب عليه الملاعنة لنفي الولد خلافا للمذهب. المذهب يجب عليه أن يقذفها أولا ثم يلاعن وينفي الولد. وتبقى المرأة؟ تبقى، لكن إذا تم اللعان على المذهب، إذا تم اللعان بان. لكن الصحيح أنه لا يجوز أن يلاعن على أنها زنى، بل يلاعن على نفي الولد ولا تبي. نعم. ثم حملت منه فهذا هو زوجه فورا فورا ولده فورا، فما الذي خص الحديث يا رسول الله؟ قلنا نعم. قال النبي عليه الصلاه والسلام وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر. ولده هذا يفرش؟ لا، الزاني لو وطئ المراه ما يصير فراش. سبحان الله. الفراش بالنسبة للأمة من جامعها سليم، وبالنسبة للزوجة من عقد عليها عقدا وأمكن اجتماعه بها. عرفت؟ والمسألة في مسألة الزوجة، شو كلام العلماء، يرى بعض العلماء أنها تكون فراش بمجرد العقد، حتى لو كان هو في المشرق وهي في المغرب فهي فراش وولدها له. ويرى آخرون أنه لا بد من إمكان اجتماعهما، لا بد من إمكان اجتماعهما، فإذا عقد عليه ولم يمكن اجتماعه بها كالذي في المشرق وهو في المغرب، فإنها لا تكون فراشا حتى يمكن. ويرى آخرون أنها لا تكون فراشا حتى يفترش، فالأقوال ثلاثة، لكن أضعفها من يقول مجرد العقد تكون فراشا ولو لم يمكن الاجتماع. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما قيد الحديث على بعض. ما دام قال الولد من الفراش وللاهل الحجر، فولد الزاني يكون لصاحب الفراش وهو الزوج او السيد اذا كان قد جامع امته. هذه يوم الدين. ما هي الاقراء المذكوره في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء؟ الأقراء والخيار. هل هناك قول آخر؟

المحادثات وسؤال الليله سبحان الله العظيم وش يسوي؟ هل فهمت؟ الان حيضتين، لماذا لا نجعلها حيضة ونصفا؟ تفصيل شيخ عند الله حيضتين. طيب، لأن الحيضة لا تتبع ولا تتجزأ فواجب إكمالها. طيب، هل هناك قول ثاني في أن الأمة عدتها كالحرة؟ نعم، ما دليله؟ ما هي؟ عموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة حقوق كذا. طيب، تعليل أن الحيض أمر قد جبل لي تستوى فيه الحرة والأمة، بماذا نرد قوله الأخ؟ نعم، لأني وراك. ها، هنا لأن تعليله قول، عنده عموم الأدلة وعنده تعليل أن الحيض أمر جبلي تسوى فيه الحرائر والإماء. ها؟ ما هو؟ أنت اعتد؟ ما عدد؟ نعم، ما هو؟ ولكن المؤلف ايش يقول فيه؟ ضعيف. هذا من أين جاء؟ هذا قول شأس، ولم يحدث إلا هذه الليلة فيما نعلم. يعني كما قال حديث الزهيرة، لا هذا كالاستبهة غير. المهم أننا ذكرنا لكم أن الصحابة رضي الله عنهم الآثار المروية عنهم أن عدتها حيضة. طيب، طلاق الأمة كم؟ طلاق الأمة اثنتان، يعني إذا طلقها مرتين بانت منه حتى تنكح زوج غيره. طيب، هل هناك قول آخر؟ أن طلاقها ثلاث مرات مطلقا، منه قول هذا. طيب، فيه قول ثالث عبد الله؟ لا، ما قاسوها، هم حرب على القياس، قالوا بالعموم. طيب، في قول ثالث ايضا. نعم، اي نعم. طيب، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا يحل لامرئ يؤمن بالله ولم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. أخذنا هذا، أخذنا هذا. ما المراد بالماء والزرع؟ أي نعم، الماء والزرع الحمل. الحمل، أحسنت. ومعنى الحديث حاملا من غيره. تمام. وإذا كان الإنسان كافرا سلام، هل يجوز له ذلك؟ الحديث يؤمن بالله ولم لا، ولكنه إيش جاء به لأي شيء؟

والعام الذي يراد به الخصوص موجود في القرآن بكثرة. نعم هو أي مفهوم؟ أي مفهوم؟ المفهوم دلالة لفظية في الواقع لكن في غير محل النص، ولكن المفهوم كما تعرف يصدق بصورة واحدة يعني لا بكل صوره، فإذا أخرج فرد من أفراد العموم عموم مفهوم أمكن أن يقال بأنه لا معارضة. نعم الشيخ سماء يعني بعد ما يحكم بموته قبل أو بعد، أما قبل فنعم إذا احتاجوا يباع منها بقضي حاجته فقط، وأما بعد موته فتباع كلها حسب الله يعني بعد الحكم بموته تكون إرثا. نعم يجتهد الحافي يجتهد. نعم الفائدة الأخيرة عن الوجه بالشبهة، وبعد لا يحتاج إلى يعني يجوز وجود يعني وجه. وكيف الوعيدة هذه الزوجة مثلا إنسان جامع امرأة يظنها زوجته شبهة ثم لما حملت قال لي أهلها زوجوني إياها فزوجوه إياها فجمع العدة لمن؟ للواطئ، والواطئ لن يتزوجها فله ذلك. ما هي زوجة؟ ما هي زوجة؟ امرأة أجنبية، امرأة أجنبية ما هي للغير، ما هو لازم للغير، إن كانت للغير فهو ما جامع، ويمكن تزوجها وهي للغير. فإذا طلقها زوجها ثم تزوج هذا الرجل يجوز الوصف بعد العدة، بعد العدة هو حمل. لا ما يجوز إذا كان العدة لغيره لا تجوز، لا يجوز أن يجامعها بأي حال من الأحوال. إذا كان الحمل له فإنه يجوز أن يجامعها، وقلنا هذا مثل أن يكون شبهة. نعم مثل امرأة المفقود إذا خشيت على مثلا أن تكون فتاة شابة حديثة عن الزواج ففقد الزوجة فقد زوجها ثم خشيت على نفسها رفعت أمرها إلى القاضي. نعم طالبت الطلاق أو الخلع. ما يمكن لكن لو اجتهد مثلا وقال إذا مضى سنة أو ما أشبه ذلك ورأى أنه لا يفسخ ما في شيء، لكن أما أن يحكم بموته ما يحكم بموته حتى تمضي المدة المقررة. إذا حكمنا بموته زوجة هي حتى لو انتهت العدة وأراد أن ترجع بدون عقد هذا برضا زوجاتهم. نعم تم. نعم سمعنا يا موسى. من هو المفقود؟ خلف. نعم انت المفقود هو الذي انقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا موت. نعم أحسن. قسم العلماء انقطاع خبره إلى قسمين، أو قسموا غيبته إلى قسمين. نعم طيب، كم ينتظر في من يغلب عليه الموت عند الفقهاء؟ أربع سنين منذ فقد. ما الدليل؟ حديث ولا أثر؟ نعم نعم. وإذا كان ظاهر غيبته الهلاك السلامة كم ينتظر؟ أربع سنين وعشرة. طيب إيه؟ 90 سنة منذ فقد. ها؟ شو تقول أنت؟ منذ ولادته 90 سنة منذ ولادته. طيب فإن فقد من له 90 سنة؟ يجتهد الحاكم. طيب فقد من له 88 سنة فقط إذا كان ظاهر غيبته، وإن كان ظاهر غيب السلامة إلى 88 سنة. نعم. وإن كان ظاهر السلامة أربع سنوات منذ فقد. هنا هذا المذهب. وعلى هذا يكون من ظاهر غيبة الهلاك أقل من ظاهر غيبته السلامة، وهذا مما يدل على ضعف هذا القول. والصحيح أن أثر عمر يعني يجتهد من يرجع إلى اجتهاد الحاكم. وكيف نخرج أثر عمر؟ هنا إيه نعم، لكن هل هو حكم تطبيقي ولا حكم تشريعي؟ إيه لكن تطبيقي ولا تشريعي؟ تطبيقي. أتعرف الفرق؟ إذن كيف تقول تميز؟ نعم. الحكم التطبيقي هو أن قاعدة أغلبية يطبق عليها، يعني خلاف الكلام يرجع للحاكم. نعم. الحكم التشريعي هو الذي ذكر على أنه شرع وسنة، ومعلوم أن عمر له سنة متبعة. والتطبيق هو الذي طبقه الحاكم على قضية معينة ما على أنها قاعدة عامة، فيكون عمر اجتهد في قضية معينة ورأى أنه ينتظر أربع سنين ثم يحكم بموته ظاهرا. ومن ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه. هل هو تطبيقي وأنه ذكره في غزوة معينة لسبب معين أو عام؟ نعم. فيه قولان يا أخوان، فيه قولان كذا. وأما ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وحكم به فالأصل هو تشريع، الأصل أنه تشريع، لكنه يتقيد التشريع بما كان في مثل هذه الحال. طيب، الصحيح إذن أن المفقود يجتهد فيه الإمام أو الحاكم الذي ينظر في قضيته، وأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان والأماكن، يختلف بهذه الاختلافات كلها. فمن الناس من هو عالم في رأسه نار، لو يفقد أسبوعا عرف أنه هالك، ومن الناس من هو في عامة الناس لا يدرى عنه، يبقى سنوات ما يعرف عنه. وكذلك بالنسبة للأزمان، أزمان الخوف وأزمان الأمن يختلف الحال، وكذلك بالنسبة للأماكن، وكذلك بالنسبة للأحوال، حال الدولة هل تضبط من دخل في حدودها وخرج منها، وهل هناك إحصائيات وما أشبه ذلك، حسب الحال. ثم قال المؤلف: وهو درسنا الليلة الجديد